أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وما زلنا في باب الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة. بعد أن ذكر الشيخ حكم الجاحد لوجوب الصلاة أو وجوب مشروعيتها أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة، فهو كافر مرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل على ردته ودفن بمقبرة الكفار وماله لبيت مال المسلمين. ذكر الشيخ حكم من أقر بوجوبها وامتنع من فعلها كسلا، هذا حكم التارك للصلاة كسلا مع اعترافه بوجوبها، وطلبت منه كما يشعر به قوله امتنع، لأن الامتناع فرع الطلب، أي طلبت منه أن يصليها فامتنع عن فعلها كسلا لا جحودا. انتظره، أي الإمام، انتظره الإمام أو نائبه وجماعة المسلمين يقومون مقامه عند فقده وفقد نائبه. ومحل انتظاره إن طلبت منه بسعة الوقت، فإن طلبت منه بضيقه بحيث بقي منه ما يسع ركعة منها لم يقتل، يعني نطالبه بأدائها وجوبا، إيه؟ طلبا موسعا بأن يبقى سعة في الوقت، ولا نطالبه عند ضيق وقتها، يعني لا نطالبه مثلا قبيل المغرب مثلا ب5 دقائق، لأنه الخمس لا تكفيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة، وإنما نطالبه في وقت متسع، قبلها بساعة، قبلها بساعتين، قبلها بنصف ساعة، بحيث يحصل الطهارة ويحصل الصلاة. لكن إن طلبت منه بضيق وقتها قبل المغرب مثلا ب5 دقائق لم يقتل حتى ولو لم يصلي. وأمد انتظاره مع تكرر الطلب والتهديد بالضرب والقتل إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة، يعني هذا أمد الإيه؟ أمد الانتظار، يعني إلى أي مدى ننتظره حتى يصلي؟ قال نكرر له الطلب في الوقت الإيه؟ الموسع، ويهدد بالضرب ويهدد بالقتل إلى أن يبقى من وقت الصلاة الضروري ركعة كاملة بسجدتيها. هذا إيه؟ هذا مراده بقوله ركعة كاملة، فمعنى كمالها أن تقدر له الركعة بسجدتيها، فلا تقدر فيها طمأنينة ولا اعتدال، صونا للدماء ما أمكن، يعني نقول مثلا بقدر دقيقة واحدة، لأن الركعة الكاملة تستغرق دقيقتين، نحن نعطيه دقيقة واحدة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر، صونا للدماء ما أمكن، يعني نكون معه إلى آخر لحظة من لحظات حياته. قال فإن صلى خلي سبيله، وإن لم يصلي قتل بالسيف حدا لا كفرا، خلافا لمن قال إنه يقتل كفرا كابن حبيب، لأن ابن حبيب والإمام أحمد بن حنبل ورواية للإمام الشافعي قالوا إيه، إنه إذا تركها كسلا فهو كافر، يقولون ذلك، لكن عندنا إذا تركها كسلا مع الاعتراف بوجوبها فيقتل حدا لا كفرا. وقد روي أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إذا كفرته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله، على الرواية الثانية دي، وهو يقول لا إله إلا الله، فبأي شيء يرجع للإسلام؟ لأن التارك كسلا، لأن التارك كسلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليس بكافر. فالإمام الشافعي له روايتان، رواية مع من يقول بتكفيره، ورواية يقول لا تكفير له، وإنما هو مسلم يقتل حدا لا كفرا. فبأي شيء يرجع للإسلام إن قتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ فقال بفعلها، يعني يقال له إيه؟ بفعلها، يعني إذا صلى فهو مسلم. فقيل له إن كان إسلامه يحصل بعد فعلها فتكون واقعة في زمن الكفر، وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها، فسكت رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه محاورة يعني للإمام الشافعي رضي الله عنه حينما قال إذا كفرته بترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، يعني تارك الصلاة كسلا وليس جحودا. فبأي شيء يرجع للإسلام؟ فقال بفعلها، أو قيل له بفعلها يصير إيه؟ مسلما. فقيل له إن كان إسلامه يحصل بعد فعلها فتكون واقعة في زمن الكفر، وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها، فسكت رضي الله تعالى عنه. وحكم من قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من جنابة أو لا أستر عورتي لصلاة أو لا أركع بها أو لا أسجد كسلا وليس جحودا، حكم تارك الصلاة كسلا، يعني أنه يؤمر بالفعل، فإن لم يفعل قتل حدا، قتل إيه؟ قتل حدا لا كفرا. ثم قال وحكم تارك الصوم كسلا، يؤخر إلى أن يبقى من الليل ما يسع النية، يعني إلى طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر بلحظة النية، إن لم يصم أو إن لم ينوي الصوم قتل إيه؟ يعني قتل حدا لا كفرا. هذه رواية في المذهب. وفي رواية أخرى أن تارك الصوم يحبس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، دي رواية أخرى. رواية تقول حكمه حكم تارك الصلاة كسلا يقتل، لكن يؤخر إلى مقدار ما يسع النية قبل طلوع الفجر، يعني دقيقة واحدة نقول له إن لم تنوي الصوم قتلت، فإن نوى عفي عنه، وإن لم ينوي قتل إيه؟ قتل كفرا، قتل حدا لا كفرا. وحكم من امتنع من أداء الزكاة أن تؤخذ منه كرها كما أخذها سيدنا أبو بكر الصديق من مانع الزكاة كرها، يعني بحبس ولا بقتال ولا بقتل، لأنه ربما كان معذورا في الباطن، معذورا في الباطن ونحن لا نعلم عذره. هذا هو الفرق بين الحج والزكاة والصيام والصلاة، لأنها أمور ظاهرة. أما الحج فالاستطاعة قد تكون بسبب لا نعلمه، يعني قد يكون مستطيعا ماليا وليس مستطيعا بدنيا، عنده مرض في باطنه لا نعلمه يمنعه من إيه؟ من الحج. وإذا قتل واحد من هؤلاء الذين تركوا العمل كسلا، الصلاة أو الصوم، وقلنا إن القتل حدا لا كفرا، فلا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح أن يكره لهم ذلك ردعا لغيره، ردعا لغيره، وإنما يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح. يصلي عليه واحد من إيه؟ من غير أهل العلم والفضل، زجرا لغيره وردعا له، ويدفن في مقابر المسلمين وترسه ورسته، يعني غير المرتد طبعا، لأنه ده لا يدفن عند المسلمين ولا يورس ولا يطمس قبره، أي لا يخفى، أي يكره ذلك، بل يسنم كغيره من مقابر المسلمين، ولا يقتل بالفائتة. يقول الشيخ: ولا يقتل بالفائتة التي لم تطلب منه أصلا أو طلبت بضيق وقتها، يعني فاته العصر، لا يؤمر أو لا يقتل بسببها. أو طلبت منه بضيق وقتها، يعني قبل المغرب مثلا بدقائق طلبنا منه الصلاة، فالطلب في ضيق الوقت يمنع القتل، يعني لابد أن نطلبه في وقت متسع، يتسع لتحصيل الطهارة ويتسع للصلاة، ولو بركعة بعد تحصيل الإيه؟ بعد تحصيل الطهارة. ثم قال الشيخ: ويؤمر الصبي بها لسبع سنين، ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ عشر سنين. ويؤمر الصبي بها لسبع سنين، يعني قيل ببدايتها وقيل بنهايتها، يعني أول السبعة أو آخرها، يعني عندما يتم السبعة، يعني لأن لفظ الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإذا دخل في السابعة يقال ابن سبع، وإذا أتم السابعة يقال ابن سبع. يبقى هنا لفظ الحديث يحتمل الأمرين، يحتمل البداية ويحتمل النهاية. وهنا الخطاب للاستحباب والندب، يعني حكم أمر الصبي بالصلاة ابن سبعة يعتبر إيه؟ مندوب بالنسبة للولي، يخاطبه ندبا. لأن خطاب وليه بأمره منزل منزلة خطابه هو. كلمة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني خطاب الولي خطاب الصبي، والصبي خطابه مندوب، خطابه مندوب، لأنه إذا لم يصلي فلا اسم عليه. ويؤمر الصبي بها لسبع سنين ويضرب ضربا غير مبرح إن علم أو ظن إفادته، أي الضرب يعني، يعني إذا علمنا أن الضرب يأتي بفائدة أو ظننا ظنا راجحا أن الضرب يأتي بفائدة، وإلا فلا يضرب. يعني إذا علمنا أن الضرب لا يأتي معه بنتيجة أو ظننا ذلك فلا يضرب، يؤمر فقط. إذ الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، لا تشرع لأنها تبقى وسيلة بلا فائدة. ويضرب ضربا غير مبرح، قالوا والضرب المبرح كما سيأتي ألا يكسر عظما ولا يهشم لحما. إذا بلغ 10 سنين، يبقى الضرب إمتى؟ إذا بلغ 10 سنين. فبلوغ الصبي 10 من السنين يستلزم أمرين: الأول الضرب على الصلاة المفروضة لا على الصلاة المسنونة، بشرط ألا يكون الضرب مبرحا، أي لا يكسر عظما ولا يهشم لحما. يهشم يعني يجرح ويقطع، تهشيم اللحم يعني يضربه مثلا ضربا يسيل منه الدم، يهشم اللحم يعني يفتح الجسم يسيل منه إيه؟ الدم. وفي رواية ولا يشين، لا يهشم معناها يشين، لأنه هيترك إيه؟ أثر، يترك أثرا، الجرح دايما بعد البرء يترك أثرا في الجسم، هذا معنى إيه؟ الشين. فلو ضرب ضربا شديدا لشوه إيه؟ يعني الذراع، شوه الظهر، شوه الرجل، شوه الوجه، كل ده طبعا لا يصح شرعا. والكسر طبعا حرام. والأمر الثاني بعد الضرب على الصلاة التفرقة بينهم في المضاجع ولو بثوب واحد يحيل بينهما، هذا معنى التفريق. وفرقوا بينهم في المضاجع يعني كل واحد ينام في ثوب، ولا يجوز أن ينام عراه من غير ثوب إيه بينهم، هذا معنى وفرقوا بينهم في المضاجع. وبعض العلماء قال أي كل واحد ينام في مكان، ينام إيه في مكان مستقل، يعني ينام في ثيابه ويتغطى مثلا بغطاء وحده، كل واحد في إيه؟ في مكانه. نقول مثلا كل واحد له سرير، أو كل واحد له مرتبة بالنسبة للفقراء، كل واحد له بطانيته وغطاؤه. ثم قال الشيخ: فصل. الصلاة المفروضة 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فصل في بيان الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ومجموعها من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كان يجب عليها ركعتان في الغداء وركعتان في العشي، لكن مجموع الخمس صلوات هذه خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فرضت ليلة الإسراء وكانت 50 صلاة، فما زال صلى الله عليه وسلم يسأل التخفيف حتى وصلت إلى 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. هذا طبعا من خصائص هذه الأمة المجموع وليس أصل الصلاة. الصلاة طبعا مفروضة يعني من أول سيدنا آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أركان الإسلام كانت مفروضة، لكن عد مجموع الخمس صلوات هذا هو الخاص بالأمة المحمدية. كما خصت هذه الأمة بأنهن كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحديث في صحيح مسلم وغيره، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر، يعني أنها كفارات للصغائر، كفارات للصغائر. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر على باب أحدنا، في حديث البخاري: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلله الحمد والمنة. ولكل واحدة منها وقتان. صاحب المتن يقول هذا: ولكل واحدة منها وقتان اختياري وضروري. فالاختياري للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، وهو أول وقت العصر، وآخره إلى اصفرار الشمس، وللمغرب بغروب قرص الشمس، وهو مضيق غير ممتد، يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها. وللعشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار الأعلى، والضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس، وللظهر من أول وقت العصر المختار إلى غروب قرص الشمس، وللعصر من الإصفرار إلى وقت الغروب، وللمغرب من الفراغ منها إلى طلوع الفجر، وللعشاء من آخر ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. قول الشيخ: ولكل واحد منها، أي من الصلوات الخمس، وقتان، تسنية وقت، وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، لأن الله يقول إيه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كانت مكتوبا، كتابا، كتاب هنا بمعنى مكتوب، كتابا أي مكتوبا أوجبه الله، موقوتا أي موقتا بوقت، موقتا بوقت. طبعا وهذا الوقت بينه سيدنا جبريل في صبيحة ليلة الإسراء، ففي أول يوم نزل أول الوقت في كل صلاة: أول الصبح، أول الظهر، أول العصر، أول المغرب، أول العشاء. في اليوم الثاني نزل آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر، وفي المغرب نزل في الوقت هو عند غياب قرص الشمس، لأنه لا اختيارية لها إلا بمقدار الفعل، وقتها بمقدار فعلها بعد تحصيل شروطها كما يقول الشيخ. وآخر وقت الاختياري للعشاء، وقال له الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، يعني الوقت الاختياري ما بين هذين، أما ما بعد ذلك فهو وقت ضروري، بمعنى لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الضرورات. إيه الضرورات؟ الحيض، النفاس، الإسلام، أسلم الكافر في الوقت الضروري، مثلا النوم، استيقظ في الوقت الضروري النائم، السهو، الغفلة، البلوغ، الصبي بلغ في الوقت الضروري، هذه هي الضرورات، وليس منها العمل، وليس منها إيه؟ العمل ليس من الضروريات، وإنما الإنسان يعمل، فإذا حضر وقت الصلاة قام إلى الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا من شمائله كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهل، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا كان يصنع، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. نوضح هذا الكلام يعني على سبيل التفصيل. قال الشيخ ولكل واحدة منها، أي من الصلوات الخمس، وقتان، تسنية وقت وتعريف الوقت هو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وده مقدر بالوحي وليس من عند أحد. أحدهما اختياري والآخر ضروري. ثم بدأ الشيخ يبين أوقات الصلاة. فالوقت الاختياري للظهر يبتدئ من زوال الشمس. إيه معنى الزوال؟ أي ميلها عن كبد السماء أو وسطها، وينتهي لآخر القامة بغير ظل الزوال، بغير ظل الزوال إن كان هناك ظل، فإن لم يكن هناك ظل وذلك في الإقليم الذي في خط الاستواء وهو وسط الأرض فلا يعتبر إلا القامة خاصة. يبقى وقت الظهر عند تعامد السماء، تعامد الشمس، يعني تكون الشمس عمودية أي في وسط السماء بين المشرق والمغرب. في خط الاستواء يكون ظل كل شيء تحته، لا يمين ولا شمال، يعني لا غرب ولا شرق. أما في مصر مثلا بيختلف، في الصيف يبقى سدس القامة، في الشتاء ربع القامة أو الثلث القامة لما الإنسان يقف. يبقى بذلك تكون إيه؟ وجبت صلاة الظهر، وجبت صلاة الظهر. والله تعالى أحكم أعلم.